القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول النقاد والمتأملون في شعر نادي إن عاطفته فيما يصوغ من شعر عاطفة صادقة أولا، لأنه قد عاش كل تجاربه التي عبر عنها، ثم هي عاطفة مشبوبة ثانيا، لأنه قد أحس تجاربه بكل كيانه، وأخيرا هي عاطفة إنسانية سمحة لا تعرف الحقد ولا الكراهية ولا الأنانية، وإنما تتعلق بالمحبة وتميل إلى التسامح وتجنح إلى التماس الأعذار حتى للمخطئين. ويغلب أن تبدو عاطفة نادي مغلفة بضباب الأسى، ندية بآثار دموع، لأن الرجل كان يحمل في أعماقه جحيم أسى مكتم ونبع بكاء حبيس لكثرة ما قاس ولطول ما عانى. يقول ناجي إن عدت أو أخلفت لم تعدي، أنا إلف روحك آخر الأبد. ظمأ على ظمأ على ظمأ، وموارد كثر ولم أرد. مر الظلام وأنت لي شجر، وأتى النهار وأنت في خلدي. لا يسمع البحر الغضوب إلى شاك، ولا يصغي إلى أحد. كم لاح لي حرب الحياة على أمواجه المجنونة الزبد، ورأيت طيف الضنك مرتسما في عاصف الأنواء مضطردي. في الليل مد رواقه وثوى كجوانح طويت على حسدي. قبر مباهجه بلا عدد، لفتى متاعبه بلا عدد. من يومه يوم بلا أمل، وغد بلا سلوى، وبعد غدي. لولاك والعهد الذي عقدت بيني وبينك مهجتي ويدي، أضجعت جنبي كوف غيهبه، وأرحت فيه بالي الجسد. يا مخلف الميعاد عد لترى جزع الغريب وضيعة الرشد. ولياليا موصولة سهرا، أبدية حجرية الكبد، وطليح أسفار وعلته قتالة لم تشف في بلدي. يا شعر أيامي وأغنيتي وغليل ظمآن الشفاه صدي. يا ظالمي عيناك وعدتا قلبي إذا ما الثغر لم يعدي. ويقول ناجي في قصيدة عنوانها فرحة جديدة: أدركت عندك يومي الموعود، ولقيت فيك مثالي المنشود، وفرحتي بك فرحة الطفل الذي يلهو ويخلق كل يوم عيدا، وفرحتي بك فرحة الطير الذي ملأ الرواب المصغيات نشيدا. طربت لسطحته وصفق ظافرا جلانا في عرض الفضاء سعيدا، في موكب من قلبه وحبيبه من راح تحسبه العيون وحيدا. وفرحتي بك فرحة الغر الذي يطوي القفار اللافحات شريدا، لاحت له بعد الهواجر هيكة غناء تبسط ظلها الممدودا. ما أعجب الدنيا التي بعث الهوى وأحالها روضا أغر جديدا. شتى غرائبها وأعجبها فتى يغدو لمهجته عليك حسودا، يتهالكان على جمالك صبوة، يتنافسان ضراعة وسجودا. مزقت شتي فاسترحت لأعين علمنني الإيمان والتوحيدا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.